قلت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك النصر. وأما من كان أنثى فإنه يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال بعض العلماء إنك تقول إنها تقول في حديث سيد الفرق تقول وأنا عبدك على تأويل أنها شخص مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ مذكر. ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبلغ في التذلل والعبودية، فإن المرأة إذا قالت وأنا عبدك كأنما تشعر أنها رجل، لكن إذا قالت وأنا آمتك صار ذلك أبلغ في ذلها. أنا ولا آمة هنا، وش معنى الأمة؟ امرأة. خير من مشركة. عدم التخريب يراد به بيان ان هذا من الخير فقط. نعم خير، والصدقه خير، والامر من الخير الذي هو ضد الشر. اما اذا ذكر المفضل عليه لفظا او تقديرا فان خيرا تكون ما تؤال على هذه الايه. ان القاعده في اسم التفضيل أن المفضل والمفضلان في أصل الوصف ويختلفان. صلاة الفجر خير من صلاة الجماعة خير من صلاة الفجر. فهنا في الخيرية، لكن تتميز صلاة الجماعة المعروف عند أهل العلم أنه ذكر مفضل ومفضل عليه، فإنهما في أصل الصفة. ويتميز المفضل المفضل عليه. وهنا يقول الله عز وجل ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، ومعلوم لا خير فيه، مشركة لا خير فيه. فكيف قال خير من مشركة؟ الجواب على ذلك من أحد وجهين. أول أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين إذا الطرفين ليس فيه شيء منه، ويراد به التفضيل المؤمن تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والله ما في أهل النار خير مستقر حسن في مقيل. لكن هذا من باب كون جسم التفضيل دل على التفضيل وليس الطرف الآخر من شيء. والثاني أن نقول إن ناكح المشركة قد يظن فيها خيرا، قال ولو أعجبته، فقد يظن الإنسان أن اتصاله بهذه المشركة خير. فبين الله سبحانه وتعالى أن ما يعتقده الإنسان خيرا في نكاح مشركة فإننا نقول له نكاح الأمة المؤمنة خير، بناء على ما كان يعتقده من خيرية في نكاح المشركة. قال ولا تنكح المشركين. لا تنكح المشركين أبني للمعلوم. لا إذا قلنا أنه مو هو بين المشهور ما بقي لك المبين المعلوم مبنيا على أساس مضارع المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. أوله نعم ويفتح ما قبل آخره. مالك واجعله من مضارع منفتحا كينتح المقول فيه مبني المجهول، بل هو مبني للمعلوم لكنه من فعل الأول تنكح، لأنه من فعل الأول من نكح ينكح، والثانية من أنكح ينكح.